فرحان قلبي بهواك، شفت في عينيك كل المنى، وهعيش عمري معاك لو مهما طال عمري انا، ولاقيك عايش معايا حتى وانت بعيد هنا، جنبي حاضن هوايا وقلبي ده في هواك انا. وانا بين ايديك ما بقتش انا، احساسي عمري بيك خلاني ليك حب وهنا، اشتاق قلبي ليك وانا بين ايديك ما بقتش انا، احساسي عمري بيك خلاني ليك حب وهنا، حس بحنين روحي وانا بنادي شفت في عينيك كل المنى، وهعيش عمري معاك لو مهما طال عمري انا، ولا بيك عايش معايا حتى وانت بعيد هنا، جنبي وحاضن هوايا وقلبي داب في هواك انا، حس بحنين روحي وانا بنادي حالي.